ذاك شهر قال عليه الصلاة والسلام يغفل الناس عنه، لأنه بين شهرين، بين شهر رجب الذي كان العرب يعظمونه، وبين شهر رمضان الذي عظمه الله تبارك وتعالى وخصه بإنزال القرآن وخصه بهذا الركن العظيم من أركان الإسلام. لأجل أن لا يغفل الناس أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يذكر أمته بمساوئ الغفلة وخطرها، هذه الغفلة التي هي من أخطر ما قد يصيب العباد من أمراض القلوب. وما أدراك ما أمراض القلوب؟ هذه الأمراض التي تكون سببا في البعد عن الله تبارك وتعالى، البعد عن الله عز وجل الذي هو أعظم البلايا على الإطلاق وأخطر المصائب التي تكون سببا لهلاك العباد في الدنيا ولخسارتهم يوم القيامة. ولهذا فإن الله تبارك وتعالى ذم الغافلين في كتابه وأمر عباده المؤمنين أن يكثروا ذكره في كل وقت وحين وأن لا يكونوا من هؤلاء. قال رب العزة والجلال واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، قال الإمام السعدي عليه رحمة الله، أي من الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فإنهم حرموا خير الدنيا والآخرة وأعرضوا عمن كل السعادة والفوز في ذكره وعبوديته، وأقبلوا على من كل الشقاوة والخيبة بالاشتغال به، أقبلوا على الدنيا وملذاتها وغفلوا عن ربهم تبارك وتعالى ونسوه. ولهذا عاقبهم الله تبارك وتعالى من جنس أعمالهم، نسوا الله تبارك وتعالى فأنساهم أنفسهم. الغفلة إخوة الإيمان هي السهو عن الشيء في لغة العرب. إذا سهى الإنسان عن شيء ما قيل أنه غفل عنه. وهي في هذا الباب في نصوص الكتاب والسنة المقصود بها كما قال الإمام المناوي عليه رحمة الله، هي فقد الشعور بما حقه أن يشعر به، هي أن تفقد الشعور بالأمر الذي من حقه أن تشعر به دائما وأبدا، وأن تكون ذاكرا له على الدوام متذكرا له، لأن غفلتك عنه أو غفلتك فيه تكون سببا من أسباب تلكم العظائم التي تؤدي بأهلها وأصحابها إلى الخسران نعوذ بالله تبارك وتعالى نعوذ بالله تبارك وتعالى من ذلك. ولهذا تجد أهل الدنيا الذين تعلقت قلوبهم بها والذين عظموها وما عظموا سواها، لو أن أحدا منهم غفل عن شيء منها، غفل عن عمله فيها، أو غفل عن ولده، أو غفل عن ضيعته، للامه جميع من حوله، للامه جميع من حوله، ولعاتبوه على ذلك، ولنصحوه في ذلك، يذكرونه بأهمية هذا الأمر، ويحذرونه من مغبة التمادي في الغفلة عنه. أما إذا غفل أحدهم عما يقربه من ربه تبارك وتعالى ويرفع درجته عنه، غفل عن أمر من أمور الآخرة، فإنه قل من يجد قل أن يجد معاتبا أو ناصحا أو ذاكرا مذكرا، لأن الناس جميعا في هذا الباب من الغافلين. أين أولئك الذين يذكرون إخوانهم إذا سهوا وغفلوا عن صلاتهم؟ أين أولئك الذين يعاتبون إخوانهم إذا غفلوا عن مجالس الذكر وحضورها؟ أين أولئك الذين يشددون على بعضهم في مثل هذه المسائل التي يغفلون عنها؟ وما أكثر الغافلين فيها وما أقل الناصحين فيها. إن الغفلة إخوة الإيمان نهايتها وخيمة وخسارتها جسيمة، كيف لا؟ والله تبارك وتعالى يقول عن طوائف من هؤلاء: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ما كان هلاكهم في هذه الحياة وخسارتهم في الآخرة إلا لهذين الأمرين: أنهم كذبوا بآيات الله تبارك وتعالى في الدنيا وكانوا عنها من الغافلين، غافلين عن سماعها، غافلين عن تلاوتها، غافلين عن تدبرها، غافلين عن مدارستها ومذاكرتها، غافلين عن تعلم أحكامها، غافلين عن العمل بها، غافلين عن الدعوة إليها أو التحاكم إليها، عياذا بالله تبارك وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. هذه نهايتهم وهذه خسارتهم، مآلهم إلى عذاب الله تبارك وتعالى، مآلهم إلى عذاب الله عز وجل لأجل هذه الأمور. ولهذا كانت أبرز سمات أهل الغفلة أنهم يرضون بالحياة الدنيا وأنهم يطمئنون بها، وكأنهم يعتقدون، وكأن حالهم يدل على أنهم يعتقدون أنها هي نهايتهم وأنها هي حياتهم الأبدية التي لا تزول والتي لا ينقلبون عنها، فلا يتذكرون حقيقة مآلهم، لا يتذكرون آخرتهم. لأجل هذا فإن نبي الهدى عليه الصلاة والسلام حتى لا تبتلى قلوبنا بمثل هذا الداء الخطير أمرنا أن نكثر من ذكر ما لا يجعلنا من الغافلين، أمرنا من الإكثار من ذكر الموت، أكثروا من ذكر هادم اللذات، لأنك إذا أكثرت من ذكره علمت علم اليقين واستيقنت واستحضرت هذا اليقين أنك عن هذه الدنيا، أنك لهذه الدنيا مفارق وأنك عنها منقلب، كما انقلب السابقون متذكرا دائما وأبدا قول ربك تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذي الجلال والإكرام، وقوله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، خاطب ربنا تبارك وتعالى بهذا سيد الأولين والآخرين. ومن توجيهه عليه الصلاة والسلام لأصحابه وللأمة من بعدهم في هذا الباب قوله لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بتلكم الكلمات العظيمة المربية: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، فإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. من كان هذا حاله ومن كان هذا فكره دائما وأبدا أيطمئن لهذه الحياة الدنيا ويرضى بها وبحطامها؟ كلا. ولهذا قال الله تبارك وتعالى في أمثال هؤلاء: ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة، وأن الله لا يهدي القوم الكافرين، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم، وأولئك هم الغافلون. وإن من أخص صفاتهم كذلك أنهم لا يسمعون الذكر ولا تؤثر فيهم المواعظ، وإنهم وإن جلسوا إليها أو استمعوا إلى أصحابها فإنهم يقومون من عندهم كما جلسوا، لا يتغيرون ولا يتأثرون، وأنى لهم ذلك، وأنى لهم ذلك، وقد طبع الله تبارك وتعالى على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم بسبب ماذا؟ بسبب هذه الغفلة، بسبب هذه الغفلة التي تعودوها وساروا عليها. هذه الغفلة لا تأتي هكذا، إنما تأتي بسبب البعد عن الله تبارك وتعالى، وهي في نفس الوقت سبب من أسباب البعد عنه. فكلما بعد المرء عن ربه تبارك وتعالى وشرد عن أحكامه وسماع ذكره فإنه يصاب بهذا الداء، وإذا أصيب به زاد شره وتفاقم داؤه عياذا بالله تبارك وتعالى، ولا نجاة له من هذا كله إلا أن يستفيق من سباته ويرجع إلى ربه تبارك وتعالى ويمتثل قوله جل وعلا. نبينا عليه الصلاة والسلام يأمره ربه تبارك وتعالى أن يصبر نفسه مع الذين يذكرونه ولا تعدو عيناه عنهم. يأمره الله تبارك وتعالى بذلك، كما يأمره ألا يكون مطيعا لمن أغفل الله جل وعلا قلبه. نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا له من الذاكرين، أن يجعلنا له من الذاكرين، ولأحكامه وأوامره من المستجيبين. الغفلة إخوة الإيمان، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لنا سببا من أسباب البعد عنها وتفاديها، أنك تكون حريصا في الأوقات التي ربما يغلب على الناس الغفلة فيها أن تكون مقبلا على الله تبارك وتعالى، أن تكون مقبلا على الله عز وجل بطاعة من الطاعات أو قربة من القربات. لأجل ذلك كان صيام نبينا عليه الصلاة والسلام في شهر شعبان شهر يغفل الناس عنه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد الذاكرين، بعيد كل البعد عن طريق الغافلين، وهو الذي دل أمته على هذا الخير ورغبهم فيه. فهذه فائدة وعبرة نستفيدها في ونحن نستقبل هذا الشهر الذي كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم له فيه من الوظائف ومن الإقبال على الله تبارك وتعالى، كما تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان يصوم حتى نقول أنه لا يفطر، وكان يصوم جل شهر شعبان استقبالا لرمضان وهو شهر الصيام استقبالا لرمضان وهو شهر الصيام هذا شأنه وهذه عبادته. نسأله تبارك وتعالى أن يجيرنا من الغفلة وأهلها، هذه الغفلة التي كما قال ابن القيم عليه رحمة الله مذهبة للهيبة ولي خشية الله تبارك وتعالى من القلوب. قال رحمة الله تبارك وتعالى عليه: حجاب الهيبة رقيق في قلب الغافل. حجاب الهيبة أي هيبة الله تبارك وتعالى وخشيته تصبح رقيقة في قلوب الغافلين، لا يهابون الله ولا يخشونه ولا يخافونه. فالإقبال على الله تبارك وتعالى في مثل هذه الأيام ميدان ينبغي أن يتسابق فيه المتسابقون ويتنافس فيه المتنافسون من عباد الله تبارك وتعالى، من عباد الله جل وعلا الذين آمنوا بالله ربا وبنبينا صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا. نسأله جل وعلا أن يجعلنا له دائما وأبدا من الذاكرين، وأن يعيذنا من الغفلة وأهلها، إنه سميع مجيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.